لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، إلى آخر الآيات الكريمات. هذا استكمال لاختبار المسلمين بدعوتهم للنفير وأمرهم بالنفير في سبيل الله عز وجل. وكانت الغزوة صعبة جدا لدرجة أنها سميت بساعة العسرة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ساعة ايه ده؟ كل الغزوة دي والاستعدادات دي والمشوار الطويل ده والمكث هناك والرجوع والاختبارات والمال الضخم اللي تجمع لتجهيز الجيش، والثلاثون ألفا اللي ما حصلتش قبل كده في المسلمين، والجوع الذي أصابهم والعطش الذي أصابهم، وكل ده ساعة. ده انت عشان تقرأ السورة بس قراءة كده عاوز لك ساعة، واخد بالك؟ يعني مجرد انك تقرأ السورة بس قراءة عاوز ساعة. الأيام الطويلة عشرات الأيام ده ايه وما فيها ساعة. ساعة، لأن كله بيعدي، كله بيعدي، تمام. فالغزو كانت صعبة جدا، والعجيب أن بعد كل هذا لم يكن فيها قتال. سبحان الله، أنت لا تدري من أين يأتيك الفرج. صحيح، تبقى أنت كده حساباتك، ولا ده هيحصل كذا وهيحصل كذا وهيحصل كذا، ومغموم حضرتك جدا، واخد بالك، ومتوقع بقى الأسوأ، وفجأة تيجي من عند ربنا كده ما تعرفش جت ازاي. كل ده والتجهيزات والرومان عمالين يحضرهم، واحنا بنجهز الجيش عشان خايفين ليهجموا على المدينة، وفي الاخر ايه؟ يهربوا الرجال. حد كان يتوقع ده؟ مش ممكن. بس اختباره، انفروا خفافا وثقالا، امر من الله عز وجل لجميع المسلمين ان ينفروا، يعني يخرجوا مسرعين للجهاد في سبيل الله. ولصعوبة الغزوة صرح النبي صلى الله عليه وسلم بها، صلى الله عليه وسلم، تمام. فالكل ينفر، حتى إن أبا طلحة كان شيخا كبيرا، ركب بعيره وأراد أن ينفر، فقال له بنوه يعني غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، وغزوت مع أبي بكر حتى مات، وغزوت مع عمر حتى مات. لما كان في غزوة من الغزوات يعني خدت بالك، فطبعا قال يعني جاءتنا صورة البعوث واستنفرتنا خفافا وثقالا، وخرج للجهاد في سبيل الله، وقيل إنه قتل في تلك المعركة أو كانوا في البحر فمات في السفينة، وظل 9 أيام حتى وصلوا إلى جزيرة ودفنوه فيها، الله أعلم. فانفروا خفافا وثقالا زي ما ذكرنا اللي هو إيه، صغارا وكبارا، شبابا وشيبانا، أغنياء وفقراء، أقوياء وضعفاء، مرضى وأصحاء. راكبين ومشاة، معاني كثيرة ولا تعارض بينها. لكن بالنسبة للمرضى والمعذورين بشكل عام جاء استثناؤهم، وبالتالي ليست الآية منسوخة، البعض ذهب أنها منسوخة، لكن الصحيح أنها مخصصة. ها مخصصة يعني ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. يبقى دي خصصت مين؟ خصصت أصحاب الأعذار. ماشي. لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، إلى غير ذلك من الآيات التي استثنت أصحاب الأعذار. يبقى كأن انفروا خفافا وثقالا دي عامة، وهذا هو الصحيح. ثم جاءت تلك الآيات وخصصت أصحاب الأعذار بالاستثناء. تمام. طيب كذلك هل النفير للجميع؟ فماذا عن قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. البعض برضك قال إن هذه الآية ناسخة لآية انفروا الآية 42، لكن الصحيح أنها ليست ناسخة لها وأنها أيضا مخصصة. واضح يا جماعة الكلام؟ واضح ولا إيه؟ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، تكلمنا عليها دي صح؟ ذلكم يعني الجهاد والخروج في سبيل الله والنفير، ها ده خير لكم إن كنتم تعلمون. طيب احنا بنلاحظ في سبيل الله كتير، تكلمنا برضو عنها، لكن في نقطة في هذه المسألة ان اي حد عاوز يعمل اي حاجة يجي حاطط الاكل شيه في سبيل الله، خدت بالك؟ يعني ايه في الآية اللي قبل ذلك انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا، الآية بتاعت ايه ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، وهنا انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. يبقى ما ينفعش أي حد يعمل أي عمل ويديله الختم إنه في سبيل الله، زي مثلا البعض يقول لك إيه الخروج في سبيل الله بطريقة معينة وعدد أيام معين وطقوس معينة ونظام معين وكله تحت شعاره في سبيل الله، وهذا لم يشرع لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام. طيب ذلكم خير لكم يعني أفضل. طيب يا جماعة مش لما بيذكر الفاضل بيذكر المفضول؟ لا مش شرط، مش شرط. طيب لماذا لم يذكر المفضول؟ يعني خير من ايه؟ من اي حاجة. احسنت، فعلا هو ده، هو ده المفضول. يعني اي شيء في الدنيا ها لا يساوي الجهاد في سبيل الله. اي الاعمال افضل؟ قال ايمان بالله، قال ثم اي، قال جهاد في سبيل الله، قال ثم اي، قال حج مبروك. والاحاديث في فضل الجهاد كثيرة جدا، لكن للأسف أسباب متعددة، مثل استخدام البعض هذا التشريع، تشريع الجهاد، استخداما باطلا، وكذلك رد الفعل كان ردا عنيفا وباطلا أيضا، وأصبحت كلمة الجهاد في حد ذاتها إيه؟ جريمة. خدت بالك؟ وبدأ بقى المستشرقون يقول لك الإسلام انتشر بالسيف ولا مش بالسيف، تبدأ انت ترد لا طبعا ما انتشرش بالسيف واحنا ارهابيين ولا ايه؟ لا طبعا، كلام غلط طبعا مش صح. خدت بالك؟ انتشر بهذا وبذاك. خدت بالك؟ لا، احنا الجهاد ده باب من ابواب الشريعة، ونصر الله عز وجل به الدين على مدار القرون الماضية وان شاء الله الآتية ايضا. فما ينفعش ان احنا نغفل فريضة الجهاد، ولكن لابد أن نتعلم ضوابطها الشرعية. مش نقول الجهاد وروح نقتل المسلمين ونسيب الكفار. خدت بالك؟ يبقوا على حدود اليهود ويدمروا مثلا في بلاد المسلمين ويقتلون المسلمين وسايبين اليهود. طب أنه الأولى بالقتال لو أنت هتقاتل؟ فالموضوع في غاية الأهمية. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. دي جملة يا جماعة شرطية. خدت بالك فين أداة الشرط؟ لو، فعل الشرط كان، جواب الشرط لاتبعوك. العرض القليل اللي هو النفع، النفع يعني ايه؟ لو الموضوع كده مشوار ساعتين وروحوا ناخدوا الغنايم ونيجوا هنطلعوا. ما تنساش ان دول العرب اللي تربوا على الغارات والسلب والنهب وكده قبل الاسلام، فالموضوع بالنسبة لهم ايه؟ يعني عاوزين برضك ايه؟ حاجة سهلة، قبيلة ضعيفة تكون قريبة مش بعيدة. خدت بالك؟ عندها اموال وعندها نساء وعندها، نروح كده نهجم عليهم وناخد الحاجة ونمشي وكده. إنما أنت هتودينا الشام، ده مشوار مسافة طويلة، وبعدين هنروح لمين؟ هنروح للروم؟ ده موضوع كبير، ده الدولة العظمى في ذلك الوقت كانت فارس والروم. فلو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا، عرضا قريبا نفع قريب يعني، وسفرا قاصدا يعني قاصدا يعني متوسطا او قريبا، على خلاف بين المفسرين. المهم ما يبقاش بعيد وخلاص. خدت بالك من القصد اللي هو الاقتصاد يعني اللي هو الوسط. خدت بالك؟ لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة، وفي قراءة الشقة بالضم وبالايه وبالكسر. ايه الشقة؟ اللي هي مشقة السفر، مشقة السفر والأهوال المتوقعة بقى من المجاعات ومن مواجهة الروم. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم أنهم لكاذبون. سيحلفون بالله، قضية الحلف يا جماعة، بنلاحظ ان الناس اللي بتحلف كتير دي من صفات الايه؟ المنافقين. شوف الصورة كده لما بتكلم عن المنافقين ذكرت الحلف قد ايه؟ كتير صح؟ كتير في الصورة. خدت بالك؟ يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القول الفاسقين، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم، سيحلفون بالله لكم ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، يحلفون لكم يحلفون بالله ما قالوا. خدت بالك؟ كتير في الصورة يعني إن هم بيحلفوا ليه؟ لأنه يرى أنه متهم، وبالتالي يرى أن اليمين يخلصه من هذا ليه؟ الاتهام. خدت بالك؟ فبيحلف ويظل يحلف ويحلف ويحلف وهو يكذب حتى يصدق نفسه. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله إيه؟ والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. عملوا إيه المنافقون؟ اتخذوا أيمانهم جنة وقاية من عقاب الدنيا، فصدوا عن سبيل الله، صدوا أنفسهم وصدوا غيرهم، إنهم ساء ما كانوا إيه؟ يعملون. ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم إيه؟ يعلمون. خدت بالك؟ يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له، شايف ما أخذوا على كده، فيحلفون له وليحلفن إن أرادنا إلا الحسنى والله يشهد أنهم لكاذبون. فاللي بيحلف كتير ده شك فيه، واخد بالك؟ ولا تطع كل حلف منه، لعلها في قصة الوليد بن المغيرة. لكن الإنسان الصادق والسليم ما يحلفش كتير. خدت بالك؟ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو إيه؟ وهو ألد الخصام. ولذلك يقول لك والله والله والله ما حصل، اعرف على طول انه ايه؟ انه حصل. تمام؟ فالمنافقون يحلفون كثيرا وكثيرا وكثيرا، لانهم يعني من باب قول القائل كاد المريب ان يقول ايه؟ خذوني. تمام؟ يعني نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.